الحالج جسار الريمي اليماني. أخونا يقول في أحد أسئلته: لدينا عادات وتقاليد مخالفة لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومن هذه العادات ما يلي: يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي، ثم إنهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين بهذه الألفاظ: شيء لله يا رسول الله، شيء لله يا أولياء الله الصالحين، شيء لله يا رجال الله المؤمنين، غيثونا، أعينونا، مدونا بالرعاية، وكأمثال هذه الألفاظ، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أما الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي أو صوت مرتفع هذا بدعة، والمشروع للمسلمين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رفع الصوت المستغرب المستنكر، ومن دون يكون لك جماعيا، كل واحد صلي بينه وبين نفسه، يقول اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يصلي بينه وبين نفسه. يعني يوم الجمعة يشرع فيها الإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال إن خير أيامه يوم الجمعة، إن خير أيامه يوم الجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها، فإن صلاتكم عرضت علي. إذا رسول الله تعرض عليك صلاتنا وقد أرنت لبنيك، قال إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نكثر من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة، فيشرع لنا أن نكثر من ذلك في المسجد وفي غيره، لكن كل واحد صلي على الذي بينه وبين نفسه في الصلوات المشروعة المعروفة، من دون أن يكون ذلك بصوت مرتفع يشوش على من حوله، أو بصوت جماعي يتكلم جماعة جميعا، كل هذا بدعة، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في مسجده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكان، وهكذا في بقية الأوقات تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير الجمعة في بقية الأوقات. الله يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلام دائمين إلى يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنا وأنت والآخر والآخر كل منا مشروع لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، للرجال والنساء جميعا، لكن بالطريقة التي درج عليها المسلمون، درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كل واحد صلى على النبي بينه وبين نفسه، من غير حاجة إلى أن يرفع صوته حتى يشغل من حوله، ومن غير حاجة يكون معه جماعة بصوت الجماعي لا. أما الاستغاثة بالأنبياء أو بالآخر الخير أو بالأولياء هذا الشرك الأكبر، هذا أعظم وأطم، لا يجوز. فيقول يا رجال الغيب أشيء لله، أو يا أولياء الله أشيء لله، أو يا رسول الله أشيء لله، أو أغيثونا أو أعينونا أو انصرونا، كل هذا ممكن، وشرك أكبر بالله عز وجل. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: وجدوا مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سمى كفر. قال عز وجل: هالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، سماه الله شركا، فالواجب الحذر من هذا. والله يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول جل وعلا: ادعوني استجب لكم. الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، هو الذي يسأل، هو الذي يكسب الضر، هو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى. فتقول: يا رب اشفني، يا رب اعني، يا رب اهدني سواء السبيل، يا رب اصلح قلبي وعملي، يا رب توفني مسلما، تدعو ربك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويقول سبحانه: واسألوا الله من فضله. ويقول جل وعلا: واذا سألك عبادي عني فإني قريب وجود وتبدا الى الان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده، والواجب على المسلمين رجالا ونساء الاكثار من الدعاء والحرص على الدعاء، دعاء الله جل وعلا والضراعه اليه في جميع الحاجات سبحانه وتعالى. اما دعاء الانبياء او الاولياء او غيرهم من الناس عند قبورهم او في اماكن بعيده عنهم فكل هذا منكر، كله شرك بالله عز وجل وكفر أكبر، يجب الحذر منه.